حياكم الله اخواني اخواتي معاي في رحلتنا المستمره، رحله السعاده في محطاتها الجميله. اليوم محطتنا يمكن تكلمنا عنها من قبل، والحين بنتكلم عنها وبنظل نتكلم عنها في كل محطه من محطات الدنيا والاخره، الا الموضوع اللي بنتكلم عنه اليوم يتكرر معانا. اصلا هو مصدر اساسي للسعاده، سواء السعاده المحدوده اللي في الدنيا ولا السعاده الكامله اللي عسى الله يا رب يرزقنا وياكم اياها في جنة رب العالمين سبحانه وتعالى في الآخرة. القرآن دائما لما نجيب طاري القرآن نقول البركة والخير والعطاء والمنة والكرم والرزق والكنوز كلها موجودة في كلام رب العالمين وقرآنه. لكن ساعات الواحد منا صحيح أنه يستمتع وفرح بالقرآن، لكن يبي الأعلى، يبي الأفضل. لذلك تجدون الناس لما نجيب طاري القرآن شوي ينكسرون، ضيق خلقهم. ليش؟ يقولون في ناس حافظين احنا مو حافظين، وفي ناس فاهمين التفسير احنا مو فاهمين، في ناس لغتهم مو عربيه. طيب انا وين نصيبي من القران؟ التعامل مع القران الكريم ابدا ما يكون بهالطريقه. هو اسمه كريم، كريم لان عطاء ما ينفذ ما يوقف، وكريم لكرامه القائل رب العالمين سبحانه وتعالى، هو كريم للشرف والمكان اللي فيه. اصغر ايه واصغر سوره تساوي بخيرها الكثير اطول ايه واطول سوره. كل شيء عند الله سبحانه وتعالى في كلامه فيه غزر وفيه عمق وفيه بركة وفيه عطاء. لذلك من أعظم أسباب السعادة الواحد ممكن يلقاها ويستمتع فيها مع رب العالمين سبحانه وتعالى في دنياه، ثم يحصل على ثوابها اللي هو عبارة عن السعادة الكاملة في الآخرة، الشيء اللي بنقوله اليوم اللي احنا حريصين أن نستمتع فيه بالطريقة الكاملة مثل ما أعطانا إياها رب العالمين سبحانه وتعالى. شنو الشيء العظيم اللي أعطانا يا رب العالمين في قرآنه؟ مهما كان قليل لأنه هو باب من أبواب الخير والعطاء والسعادة. هذا اللي بنتكلم عنه اليوم، خلكم معي. أحيانا الواحد من يسمع سورة البقرة وآل عمران يقول يا ليتني حافظهم، أو تقول واحدة من خواتنا يا ليتني حافظة هالسورتين، لأنهما الخير والبركة وهما الظل عند الله سبحانه وتعالى في المحشر. لكن تعامل رب العالمين سبحانه معانا تعامل الكريم يختلف عن الصورة اللي احنا ممكن نكونها عن القرآن وبعض السور اللي فيه. أعظم سورة في القرآن ما هي أطول سورة، أعظم سورة في القرآن مو سورة البقرة، أعظم سورة في القرآن وأحب سورة إلى الله عز وجل سورة الحمد الفاتحة. أعظم آية في القرآن مو آية الدين لأنها هي الأطول، لا، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، مع أن حجمها ما يقارن بحجم الآيات الطويلة. إذن إجماع الميزان عند الله عز وجل في درجات هذه السور وتفضيلها هو من الله سبحانه وتعالى، وهو أعطانا هالأمر هذا كرامة منه وتيسير. تخيلوا لو أعظم سورة هي سورة البقرة من يحفظها؟ تخيلوا لو أعظم آية آية الدين اللي فيها تشابه، الواحد وين يحصل فضيلتها؟ لذلك من كرم رب العالمين سبحانه لأنه يحب لنا السعادة جعل سورة في القرآن صحيح أنها قصيرة لكنها كبيرة جدا في حجمها، صحيح أنه يعني سهل حفظها لكن عند الله عز وجل كرامتها ووزنها يختلف عن أي شيء ثاني. سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، باب من أبواب السعادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي يحفظ أو اللي يقرأ سورة الإخلاص 10 مرات يبنى له بيت في الجنة، قصر في الجنة، مسكن، غرفة، دار من ديار الجنة اللي ما لها شبيه ولا مثيل، درجة عالية من الدرجات الواحد يكرم فيها عند رب العالمين سبحانه، بيت خاص لكل من يقرأ قل هو الله أحد 10 مرات. اللي يقرأها 2 و3 و4 يكرر هالعشرات هذه عليه الحساب، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء وعطاء ما ينفذ. لذلك يا جماعة شفتوا يا جماعة دائما الواحد إذا يسعد أحد يسهل له ما يصعب عليه، ورب العالمين سبحانه لأنه يحب لنا الخير ويريد الله عز وجل لنا اليسر ولا يريد بنا العسر، جعل سورة الإخلاص سورة صغيرة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن من يقرأها 10 مرات يحصل على ثواب بيت في الجنة، باب عظيم من أبواب السعادة. شنو السر في هالسورة اللي جعلت هذا الثواب وهذه السعادة الكبرى لمن يقرأها 10 مرات؟ سورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مفتاح لباب من أبواب السعادة اللي هو منازل الجنة وقصورها وبيوتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أيعجز أحدكم أن يقرأ في يومه وليلته ثلث القرآن؟ شلون يا رسول الله؟ قال اقرأ قل هو الله أحد يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يا رسول الله يعني أنا دائما اقرأ قل هو الله أحد. ففي رجل كأن استقل بس قل هو الله أحد تقرأها، نقرأ سور الطوال. قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنها لتعدل ثلث القرآن. يعني يا جماعة لو القرآن 30 جزء كان الواحد قرأ 10 أجزاء. وأيضا ثلث القرآن من باب أن أحد أضلاع مثلثات القرآن الثلاثة اللي هو توحيد الله عز وجل. لذلك قل هو الله أحد يتكلم عن التوحيد، إن قل هو الله أحد هو الواحد سبحانه. لذلك هالاسم والصفة لله عز وجل ما نذكره إلا بها السورة هذه. الله الصمد هو المقصود، هو الملتجأ إليه، هو المستعان. لذلك يا جماعة السورة صار فيها ثقل، لما واحد دعا قال اللهم نسألك بأنك أنت الأحد الصمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام أجبت، لأنه دعا بأسماء الله عز وجل العظيمة وصفاته. سورة قل هو الله أحد كأن الإنسان يعبر فيها لله سبحانه وتعالى إن يا رب أنت مالك مثيل ولا شبيه ولا حد يكافئك، مالك كفء أبد يا رب، أنت الأعظم، أنت الأعلى، أنت الأمجد، أنت الأجل. لذلك صارت سورة الإخلاص، قلب المؤمن والمؤمنة يمتلئ بمحبة الله سبحانه وتعالى والإخلاص له، فما في شيء يصير أعظم ولا أكرم عند الله عز وجل من هذه الدرجة اللي يتعامل فيها العبد معاه. لذلك صار اللي يقرأها بس 10 مرات مجرد قراءة يحصل على هذا الثواب العظيم من الله عز وجل. عسى الله سبحانه برحمته وفضله يجعلنا وياكم من ساكنين بيوت الجنة اللي ثوابها حصلوا عليه المؤمنين والمؤمنات من قراءة سورة الإخلاص، ويرزقنا الإخلاص بالقول والعمل. اللهم آمين. وألقاكم إن شاء الله في محطة سعادة قادمة. مع زين الشهور ومع السلامة.